ويقول مثلا جاءني زيد وجاءني أبا، جاءني أحد أبلغ من جاءني. نعم. لأنه أصل يدل على مجاءة الزيد وكذلك على وصفه الذي هو شيء. نعم نعم نعم صحيح. لكن نحن نقول هذا لا مجال أخطر، لأن الكلمة إذا دلت على معناها دين وبعها فهي حقيقة فيه. ولهذا إذا قلت جاء أحد يحمل حقيبته، ما الذي يفهم المخاطب؟ أنه رجل جاء. إذن هي حقيقة في موضعه. لو أردت الأحد الحقيقي في هذا الكلام ما قبل الناس ما قبلوا هذا. وهذه الحجة التي يعتد بها شيخ الإسلام يقول لا مجاز في اللغة، لأنه بالاتفاق أن المجاز لا بد له من قرينة، هذه القرينة تجعل الكلمة في هذا الموضع حقيقة في مدلولها. شيخ قوله بالعقول ينال دافع وهذه أنه بمهدل الشيخ سكنت ولا يتحرك تحركت أمن في جدل أيهن بل بالعقول ينال ذاك وهذه علم بمعزل غير وغير السلطان. كيف لا تحمل بمعزل بدون تمويل يعني ها أن نصوص كتاب السنة بمعزل عن الاستدلال وعن الدلالة وليس لها سلطان حتى نستدل بها على إثبات الشيء أو على نفسه، لأن السلطان للعقل. هذا معنى الكلام. نعم. شيخ الله عليك الشيخ، الآن في بعض من المشايخ الأحياء في بعض من البلدان يعني الشيخ ينكرون بعض الصفات، وإنكار الصفات الشيخ يستلزم أشياء كثيرة جدا، ومع ذلك يفعلون أشياء بالإسلام صحيحة، فما موقف الإنسان منهم؟ على كل حال إنكار الصفات نوعان، إنكار التكذيب وإنكار التأويل. فإنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل على حسب الحال، قد يقول في النصوص ما يقبل التأويل وقد يكون فيها ما لا يقبل. فمن قال مثلا في قوله تعالى وجاء ربك قال إن الله لا يجيء، فهذا إنكار تكذيب كفر. وإذا قال جاء ربك جاء أمر ربك هذا إنكار تأويل، فينظر قد يحصل تأويل إلى الكفر وقد يكون دون ذلك. نعم في بعض المواضع لهم تأويل لكنه وايد سائر نعم لا لا شبهة يمنع الكفر، لكن التكذيب ما في الشبهة. خلاص نعم. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمعوا جاهلا ذا قدرة في الناس ما سلطان، وسعوا إليه بكل إفك بين بل قاسموه بأغرض الإيمان، وسعوا إليه بكل إفك بين بل قاسموه بأغرض الإيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، فيرى عمائم ذات أدنى بالعراء تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولى لا تهول لمبصر وتهول أماتي فيها بجبان، فإذا أصاخ بسمعه ملأوه فإذا أصاخ بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان، فيرى ويسمع فشرهم وبشارهم يا محنة العينين والأذنان، فتحوا جراب الجهل ما كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان،

وترك رأي فلان وفلان ومع ذلك يسبونه. فابن القيم رحمه الله كما مر علينا كثيرا يظهر من كلامه أن في قلبه عليهم من الحنق والعداوة ما هم السبب فيه، لأنهم آذوا أهل الحديث، آذوا أهل السنة، صاحوا بهم ظاهرا وباطنا وفي كل مكان. وهذا هو الذي جعل بعض التعطيل منتشرا في العالم الإسلامي، أنهم كانوا والعياذ بالله يضيقون الخناق على أهل الحديث وأهل السنة. نسأل الله السلامة. نعم محمد. هذه الصراحة سنة الله سبحانه وتعالى في كل جماعة يختلف الناس، يختلف ربما تختلف العقائد، ولكن هذا عمل أهل الشر لا أهل الخير. ما الشيخ؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. نعم. إن بعد الناس يسمون المسلمين عن سنن مواحدين يسمون متفرقين. هم شديدين ومثلا وصليين وهابية، هذا الخيبين كأنك تتنف فينا الآن. الحديث يثبت فينا الآن زمنا، لأن في ناس يتحللون العظيمة وفي ناس يتحللون يقول هذا مش شديد، والجميع المسلمين الآن يعني معاصرين مرة يقولون هذا الصوب بسير وهذا بس يمية وهذا كذا. هذا سيكون يوم القيامة، لا بد من قرآن بين الحق والباطل، وأهل الحق قد يؤذون من هؤلاء لكن لحكمة النبي عز وجل من أجل أن ينالوا درجة الصابرين، لأن الصبر درجة عالية من سهل، لا تنالوا درجة الصبر إلا بشيء يصبر عليه، وكما قال الشاعر يا آدم والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. هل ذقت الصبر؟ ذقت الصبر ولا لا؟ نعم يا شيخ. هل يشهد؟ الله مستعان. جاهل جهالة لا جاهل جهالة. لا لا لا لا لا يبني يبني لا تتعصب يا رب الله على الهدى. كيف نادي وقال الحديث انها تكون به كيف نادي لكن فأشكر حديد وأكون متوسط خليه عندك شيء هنا انت شلح. التعبد لله بما لم يشاءه الله، هذا الذكر، التعبد لله بما لم يشاءه الله. لا هؤلاء يقولون هذا مشروع. اي نعم صحيح، يقول ان الصلاه اقرب للاجابه. على كل حال اطلاق البدعه عليها صعب، لكن يكفي ان نقول ليس في السنه. نعم يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشتم بهوان، تبا لكم إذ تشتمون زوامر الإسلام حزب الله والقرآن، وسببتمهم ثم لستم كفار فرأوا مسبتكم من النقصان، هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان، حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن،

حمير نعم وخوارج منهم وأخباث وأمتان ويرجون القلوط على أشباههم وأسنانهم نعم. الجواب عن هذا أن يقال مراد في السب المواجه هو الذي تحصل فيه الفتنة، أما السب غير المواجه من أجل التحذير منهم فلا بأس به. ولهذا لما استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام استأذن رجل فقال فلان قال بئس أخو العشيرة فسب، ولما دخل أعطاه سماحة في وجهه أعطاه سماحة في وجهه. ففرق بين المقابلة وبين المجابرة، يعني بمعنى أنك تسب الرجل تحذيرا من طريقته لكن أمامه إذا سببته ربما تثير حفيظته فيسب ما أنت عليه من الدين. هنا واضح الجمع؟ يوجد في زمننا هذا يعني مثلا ما هو بدعي ولا شيء ما يعرف الدين لكن يكره يقولون الدين أصبح دخل لهية وقصر الثوب وإذن مشددين ويكره من يقول هذا يعني بعض الأوام يقولون هو صحيح إذا قالوا هذا لا شك أن الدين ورفع الثوب عن جذب الخيال لا شك أنه من علامات الإيمان، فهمت؟ إعفاء اللحية دليل على التمسك الإنسان بالشرع، رفع الثوب عن الجرح خيلاء كذلك، يكون الإنسان ذا فن وهدوء وخلق، هذا علامة على الدين. يقولون مشدد، يقولون مشدد نقول لا، داخل مشدد. عشان نقول البدعي هذا من؟ اللي يقول مشدد؟ يعني ما نقول هذا مؤكد لظالم. بعض لا كل واحد منهم أفضل من الثاني من وجهه. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم فالله يفدي حزبه بالجاني قوم هم بالله ثم رسولي أولى وأقرب من كريم إيماني شتان بين التاركين نصوصا حقا لأجل زبالة العدنان والتاركين لأجلها آراء من آراء ضرب من الهذيان لما فتى الشيطان في آذانهم فقلت رؤوسهم عن القرآن فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتناعبون تناعب الصبيان والركب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن أو إذا ما ناجد النص بدا طاروا له بالجمع والوحدان وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران عضوا عليه بالنواجد رغبة فيه وليس لديهم بمهان ليسوا كمن ندد الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان عزلوا في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان

من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله النبوذ في القرآن. إذا رأيت تعارضا بين نصين، سواء كان ذلك من نصوص القرآن أو من السنة، فاعلم أن العقل أن ذلك من قصور فهمك وذهنك، وإلا فلا يمكن أن تتعارض. أو أن النص ليس بثابت، وهذا لا يكون إلا في تعارض السنة بعضها مع بعض التي تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ طيب، هو يخاف المجلس يخاف طلبة العلم ولا يخاف العلماء؟ لا. لا، هو يخاطب عامة الناس، يعني العلماء وطلبة العلم وكل أحد. يقول إن العقل لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، النصوص الثابتة لا يعارض بعضها بعضا، فإذا وجدت تعارضا فالخطأ من فهمك. لكن قول في الشافع لا غير في شيء يخالف العقل صحيح ويكون سبب في ثواب الحديث، مثل ما روى أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، هذا حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصدق هذا؟ نعم، ما نصدق هذا، هذا لا نصدق. نعم، إيش؟ يعني انها عاقلة. على كل حال في اشياء قطعا لا تدخل العقل، هذه لا يمكن نقبلها. في اشياء صحيحة لكن يظن الانسان انها تخالف العقل، هذا هو اللي عقله فيه بلا. نعم، أصل هذا ما في عقل، ما في عقل المهارة. ما في عقل المهارة. إذا انتقل من الوجه والعقل من يقتل الوجه، يعني الجاهل ما جاء الوجه وهو يغسل الوجه، وهذا يعني ما يغسل الوجه، انتقال الوضوء. إن كان بشيء نجس كالضر والغائب لا بد أن تقوم الناس، لا بد أن تقوم، لكن الحدث المترتب على انتقاض الوضوء هذا معنى من المعاني، معنى من المعاني. فعلق حكم التقييم بهذه الأعضاء لأنها هي أعضاء العمل، العمل في الوجه فقط واللسان، وما أعظم ما يعمله الفقر واللسان وما أكثره أيضا، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في الحديث أن الذنوب تخرج من الوجه عند آخر قطرة من قطر الماء. اليدان كذلك لا تشبه من الإنسان، ما أكثر ما يقول الإنسان صاحبه بغير حق أو يأخذ مال بغير حق أو ما أشبه ذلك. الراس أيضا يسمع، الأذنين تسمع كلام حديث غير حق، فهذا شو يعني في الأرض؟ والقدم أيضا تمشي هنا. إن شاء الله. نعم. يقول يأتي لأهله. يقول. يأتي لأهله. نعم. يقول. يا ربنا لا نحن الشيطان عند مرأة عاملة مثلا، هذا سؤال قطيع يا آدم. هل لازم يذكر الدعاء؟ هذا إذا كان لم تنشأ بحمد صباح،

وأذان بالغ لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وبين الإسلام الذي هو في حرب الله وما بين لها بيان بين الحزب بين الحزب والحرب الحزب المسلم والحرب هو أقول عن الثالث ما هو جدي لا يحتاج إلى البيان ما يحتاج إلى البيان. نعم شيخ، كيف نحسن معطلون إلههم للأفكار؟ نعم، لأنهم صوروا إلههم ليس إله مرسلي، إله فرد صمد متصل بصفات الكمال، هؤلاء إله ليس كذلك، ليس متصل بصفات الكمال، فنحدوا بأفكارهم إلها لا حقيقة له أو إلها معطلا عن صفاته أو عن أسمائه أو عن بعض أكثر صفاته. نعم نعم المعطل يعبد عدما. نعم. هنا قال يعني يعبد إلها وصفه. نعم. وإله لا بالنسبة له، لكن حقيقة الأمر أنه عدم. فنحن إلها حقيقته العدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بطلان قول الملحدين ان الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. واحذر مقالات الذين تفرقوا شيئا وكانوا شيئة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. قالوا الهدى لا يستفاد بسنة، كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان، فيها اشتراك ثم إجمال يرى وتجوز بالزيد والنقصان. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.